بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث من دروس العقيدة والإعجاز، وقد كان موضوع الدرس السابق العبادة التي هي علة وجودنا، وسوف أنقل لكم أن استبياناً أجري على 1000 شاب حول سؤال واحد: ما الهدف الذي تسعى من أجله؟ فكانت الأهداف ضبابية، والأصح أن 3% من هؤلاء الشباب يعرفون أهدافهم الواضحة. والإنسان حينما لا يعرف سر وجوده وغاية وجوده يتحرك حركة عشوائية قد لا تثمر لا سلامة ولا سعادة. فلذلك أول شيء ينبغي أن نعرفه: لماذا نحن في الدنيا؟ ما علة وجودنا؟ وقد بدأت هذا الموضوع في الدرس السابق حينما قلت في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية واضحة، الآية واضحة وضوح الشمس، وهي بمصطلح الأصوليين قطعية الدلالة. العبادة علة وجودنا، ولكن الاختلاف بين المسلمين في مفهوم العبادة. فمن فئة يتوهمون أن العبادة لا تزيد عن أداء العبادات الشعائرية من صلاة وصيام وحج، لكن هناك أناس يعرفون أن العبادة لها معنى واسع جداً. صدق أو لا تصدق، في كل حركة وسكنة، في كل كلمة، في كل عطاء ومنع، وصلة وقطيعة، وابتسامة وعبوس، ورضا وغضب، هناك عبادة تدور معك. أنت حينما تفهم أن العبادة تدور مع الإنسان في كل أوقاته وفي كل أحواله وفي كل شؤون حياته، عندئذ نعبد الله حق العبادة. لذلك في اللقاء السابق تحدثنا عن العبادة الشعائرية وعن العبادة التعاملية، وكان محور الدرس أن العبادة الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية. وبينت قول بعض العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. وبينت أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. لذلك نتابع هذا الموضوع بتوسيع مفهوم العبادة، نتابع هذا الموضوع بتوسيع مفهوم العبادة، بل بالحديث عن العبادة كما ينبغي، بل كما أرادها الله، بل هي حقيقة الدين أن تعبد الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أيها الإخوة، الآية الكريمة: أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى. أما يمشي سويا على صراط مستقيم. الذي يعد الهدف عنده واضحا يمشي سويا على صراط المستقيم باتجاه هدفه، والذي لا يعرف علة وجوده ولا غاية وجوده يمشي مكبا على وجهه. لذلك وقد ذكرت في لقاء سابق أنك إذا كنت في مدينة ولك في هذه المدينة هدف واضح جدا تختار الوسائل التي تحقق هذا الهدف. هذا الإنسان السوي الصحيح العاقل الفالح الناجح. أما حينما لا تعرف لماذا أنت في هذه البلدة، الحركة عشوائية والحركة غير مجدية، والآية التي تقسم الظهر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. وهذا ينطبق على نصف المتعلم، لا هو متعلم فينتفع بعلمه ولا هو جاهل فيتعلم. لذلك من الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه. إذن في اللقاء السابق كانت هناك يعني أفكار دقيقة جدا حول العبادة التعاملية والعبادة الشعائرية. العبادة التعاملية أن تكون صادقا وأمينا وعفيفا ورحيما ومتواضعا ومنصفا وعادلا، والعبادة الشعائرية أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تشهد أنه لا إله إلا الله. الآن هناك تقسيم للعبادة بشكل آخر. أولاً هناك عبادة الهوية، أنت من؟ كل إنسان له دور اجتماعي. أولاً هذا رجل وهذا امرأة، هذا ذكر وهذا أنثى. ثانياً هذا الرجل من؟ رجل غني، هويته أنه من أهل الغنى. هذا الرجل قوي، وصفه الاجتماعي أنه يحتل منصب رفيع، قوي، معه توقيع بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً، يقر معروفاً ويزيل منكراً. هذا الرجل عالم، هويته عند الناس داعي عالم. فأول شيء في هذا اللقاء الجديد إن شاء الله، من أنت؟ هناك عبادات كقاسم مشترك بيننا جميعاً، يعني جميعاً يجب أن نصلي العبادة الشعائرية الأولى، ولا خير في دين لا صلاة فيه، والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. والصلاة سيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. نحن جميعا نصلي، هذه عبادة مشتركة، بل هذا قاسم مشترك بيننا جميعا. جميعا نصوم، جميعا نؤدي زكاة أموالنا إن بلغت أموالنا النصاب، جميعنا يحج بيت الله الحرام إذا كان مستطيعاً وغنياً. لكن هناك عبادات متعلقة بهويتك، أنت مين؟ أنت غني. العبادة الأولى إنفاق المال، وما أعطاك الله هذا المال إلا لتنفقه في سبيل الله، إلا من أجل أن تسعد بإنفاقه في الدنيا والآخرة، بل إلا من أجل أن تنافس العلماء. الدليل: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. أول سؤال: من أنت؟ أو اسأل أنت نفسك هذا السؤال. المؤمن المؤمن الغني يجب أن يعلم علم اليقين أن الله ما أعطاه هذا المال إلا ليكون عوناً له على دخول الجنة. ولكم أيها الإخوة حقائق كثيرة، بإمكان أصحاب الأموال أن يصلوا إلى أعلى مراتب الجنة، لأن المال قوة، المال قوام الحياة. لذلك هذا التاجر الذي يكسب المال الحلال وينفقه في مصالح المسلمين هو عند الله مع النبيين والصديقين، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين، لأنه كما يمكنني أن أقنعك بأفكاري يمكنني أن أملك قلبك بمالي. لذلك العبادة الأولى لأصحاب الأموال إنفاق أموالهم، بأموالهم يرأبون الصدع، بأموالهم يلمون الشمل، بأموالهم يمسحون الدموع عن وجوه اليتامى، بأموالهم يزوجون الشباب والشابات، بأموالهم يهيئون البيوت للفقراء، بأموالهم يطعمون الطعام، بأموالهم يرعون الأيتام، بأموالهم يعطون عطاءً يملك القلوب. لذلك أول عبادة عبادة الهوية، من أنت؟ اتفقنا قبل قليل على أن هناك عبادات مشتركة، قواسم مشتركة، نحن جميعاً نصلي ونصوم ونؤدي زكاة أموالنا ونحج وننطق بالشهادة، ولكن بعد أداء هذه العبادات الشعائرية التي هي قواسم مشتركة هناك عبادات متعلقة بهوية الإنسان. الغني أول عبادة يكلف بها إنفاق المال، لأن الله جعل هذا المال مكنة له على طاعة الله. الدليل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه واحدة. الآية واضحة جداً، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. قضية المال أيها الإخوة، قد ينزلق الإنسان ويصبح في خدمة المال، في خدمة المال، ويصاب بمرض هو بالنسبة إلى الجسم، بالنسبة إلى النفس كالورم الخبيث بالنسبة إلى الجسم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح مرض. الشحيح أيها الإخوة يعيش فقيراً ليموت غنياً. لذلك ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. بل إن أندم الناس يوم القيامة رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. فالغني عبادته الأولى إنفاق المال. لننطلق إلى عالم الشموخ والعزة. إن هذه القوة لا تنتقل إلا لمن قرر أن يكون قوياً وبذل أسباب القوة. لنعيد للأمة أمجاد القمة. انظروا إلى التاريخ، ادرسوا حضارات الأمم، ترون هذه السنة لا تتبدل ولا تتغير. الشيخ عبد الحميد البلالي يستنهض في الأمة مكامن القوة. إذا عرفنا القوة نستطيع أن نحطم من خلالها هذه القيود. في حطم القيود. حطم القيود وانطلق نحو عالم القوة. يأتيكم على الرسالة. وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من أدق الآيات، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. والشواهد لا تعد ولا تحصى. أنت من؟ أنت قوي؟ العبادة الأولى إحقاق الحق، إنصاف المظلوم، أن تأخذ للضعيف من القوي، وأن تأخذ للفقير من الغني، وأن تأخذ للمظلوم من الظالم. أنت بجرة قلم تصدر قراراً. لذلك الأقوياء أحياناً يترنمون بكلمة مسؤول كبير، ولو عرفوا معنى هذه الكلمة لارتعدت فرائصهم من هذه الكلمة. مسؤول كبير، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لذلك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. القوة مسؤولية، والمال مسؤولية. ويا أيها الإخوة الأكارم، كلما علت مرتبة الإنسان، قد تعلو بالمال، وقد تعلو بالمنصب، وقد تعلو بالعلم، كلما علت مرتبة الإنسان، دققوا، اتسعت دائرة خياراته في الأعمال الصالحة. يعني معلم بصف معه صلاحيات تصيب 30 طالب، لكن مدير مدرسة صلاحياته تغطي 400 طالب، لكن مدير التربية صلاحياته لمحافظة بأكملها، أما وزير التربية بيده المناهج، بيده المناهج، يمكن أن يصلح المناهج وأن يكلف أناساً بتأليف كتب من أعلى مستوى وأن يضبط الأمور. فكلما علت مرتبتك اتسعت دائرة الأعمال الصالحة التي تتاح لك. لذلك الممكنون في الأرض يتاح لهم من الأعمال الصالحة ما لا يتاح لغيرهم. الممكنون في الأرض، وكلمة ممكن في الأرض تعني أن تكون قوياً، وتعني أن تكون غنياً، وتعني أن تكون عالماً. فأول عبادة عبادة الهوية، أنت من؟ القوي له عبادة، فضلاً عن العبادات الشعائرية التي هي قاسم مشترك بين كل الناس. القوي له عبادة، إحقاق الحق، إنصاف المظلوم، أن يأخذ للمظلوم من الظالم، للضعيف من القوي، للفقير من الغني، أن ينصف، أن يعدل. عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاماً. فأول عبادة عبادة الهوية، الغني بإنفاق ماله، والعالم بإنفاق علمه. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله، دققوا، ويخشونه. الذين يبلغون رسالات الله لهم صفات لا تعد ولا تحصى، ولكن الله أغفلها جميعها واكتفى بصفة واحدة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا خشي الذي يبلغ رسالة الله غير الله فسكت عن الحق خوفاً منه وتكلم بالباطل إرضاءً له، ماذا بقي من دعوته؟ انتهى دعوته. إذاً هناك صفة واحدة جامعة مانعة كافية: أن تخشى الله وألا تخشى إلا الله، وألا تأخذك في الله لومة لائم. أيها الإخوة، العبادة الأولى عبادة الهوية، إن كنت عالماً فعبادتك الأولى أن تعلم العلم لوجه الله تعالى، وإن كنت قوياً أن تحق الحق وأن تبطل الباطل، وإن كنت غنياً أن تنفق المال في سبيل الله، وإن كنت امرأة. العبادة الأولى أن ترعى المرأة زوجها وأولادها. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. يعني أضرب مثل دائماً أكرره لأنه مناسب جداً، أنه إنسانة صلت قيام الليل وبكت في الصلاة وخشع قلبها وذابت محبة لربها، وعندها خمس أولاد، في الساعة السادسة تعبت كثيراً، طلبت من أولادها أن يتدبروا شأنهم، الأكل غير موجود، الغرفة باردة، بعض أولادها لم يكتب وظيفته، بعض أولادها هندامه غير حسن، بعض أولادها تحتاج ثيابه إلى إصلاح، انطلقوا إلى المدرسة، هذا مو كاتب وظيفة أكل قتلة، والثاني في ملاحظة على هندامه، والثالث كتابه في آثار زيت من الشطيرة اللي ما وضع على كيس نايله، الكل أكل وقتل. أنا أقول هذه المرأة لو استيقظت قبل طلوع الشمس بنصف ساعة ودفأت الغرفة، وضعت الطعام، هيأت شطائر لأولادها، راقبت وظائفهم، راقبت هندامهم، راقبت ثيابهم، راقبت محفظتهم، ودعتهم إلى أن يستقلوا السيارة، أنا أرى أن هذه المرأة أقرب إلى الله مليون مرة من الأولى، لأن الأولى كانت عابدة لله، لكن الثانية عبدت ربها فيما أقامها، عبدت ربها فيما أقامها. إذاً أول عبادة هي عبادة الهوية، من أنت لك عبادة خاصة. لذلك إذا فطن الناس إلى هذه الحقيقة كان حال المسلمين في حال آخر. من هنا قال سيدنا علي رضي الله عنه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال، قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. الآن دققوا، قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. أعيد الحديث مرة ثانية: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. وشر الناس من باع آخرته بدنيا غيره. أيها الإخوة، هذه عبادة الهوية. اسأل نفسك: من أنا؟ أنت غني لك عبادة، قوي لك عبادة، عالم لك عبادة، أنت امرأة لك عبادة خاصة. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم، تنازع رسول الله دخول الجنة. هذه عبادة الهوية. لذلك يجب أن تعبد الله فيما أقامك. دقيقة كملخص، يجب أن تعبد الله فيما أقامك. هناك عبادة الظرف. إنسان له أب مريض وفي عنده بعض مجالس العلم يحضرها، أيهما أولى؟ أن يجلس مع أبيه ليرعاه ويقدم له ما يحتاج ويؤنسه، أم أن يدعه وأن يهمله وأن يأتي إلى عبادة ثانية؟ نقول له لا، هذه عبادة الظرف مقدمة على أي عبادة عدا الفرائض طبعاً. يجب أن ترعى أباك. العبادة الأولى لمن له أب مريض أن يرعى الأب المريض. العبادة الأولى لمن عنده ضيف أن يكرم الضيف. العبادة الأولى لمن ابنه في الامتحان أن يهيئ له الجو المناسب للدراسة. العبادة الأولى لمن يرى ابنته قد شبت وآن أوان زواجها أن يسعى لزواجها. العبادة الأولى لمن يرى ابنه في ريعان الشباب والفتن مستعرة والدنيا ترقص، العبادة الأولى أن يزوج ابنه. هذا معنى دقيق جداً. هي العبادة الثانية عبادة الظرف، بحسب الظرف. الضيف يكرم والمريض يعالج والطالب تهيئ له أجواء الدراسة. في آباء عقلاء جداً في أيام الامتحان تلغى كل الزيارات واللقاءات والحفلات أبداً، هذا جو امتحان، الأسرة كلها مستنفرة من أجل أبنائها، جو هادئ، تقديم طعام مناسب، عناية، سهر. على كم طالب رسب في الشهادة الثانوية لأنه لم يوقظه أبوه أو أمه إلى وقت الامتحان. يجب أن تكون هناك وسائل للعناية بالأولاد. لذلك أيها الإخوة، ونحن أيضاً نتحدث عن عبادة الظرف، وهناك قصص كثيرة مؤلمة جداً أن الإنسان لا يعرف الأولويات. أبوه مريض ويقوم بعبادة أقل بكثير من ثواب تمريض أبيه، لذلك لا يقبل الله نافلة أدت إلى ترك واجب. لا يقبل الله نافلة أدت إلى ترك واجب. عندك شاب في ريعان الشباب والفتن مستعرة، وكل سنة عمره، كل سنة حج، عندك 37 حجة، يزوج ابنك. أنا أرى أنه حجيت مرة، تنتين، ثلاثة، خمسة، بارك الله بك ونفع بك وهنيئاً لك، لكن ابنك يتلوى، يتمنى أن تكون له زوجة تحصنه. أنا أقسم لكم بالله أن الإنسان حينما يزوج أولاده في هذا الزمان بالذات، في زمان الفتن، والله له عند الله أجر كبير. لكن ليس هذا بمعنى أن تدع حجة الفريضة، لا، حجة الفريضة وحج كل 5 سنوات حجة، لكن ينبغي أن تهتم بأولادك وأن تزوجهم وأن تحصنهم. من لهم غيرك؟ اسمعوا هذه الكلمة، الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ والله أعرف أب زوج عنده ولدان، زوجهما زواج جيد، والله حينما يقفا أمامه كأنهما جنديان أمام لواء في الجيش، من شدة الأدب والاحترام والمحبة. إذا إنسان زوج ابنه شيء عظيم، هذا عمل كبير. أما في آباء عقليتهم متخلفة جداً، قال أنا نشأت عصامي، والله أعرف إنسان عنده أكثر من 10 أبنية، أكثر من 10 أبنية، وجمع بعض الإخوة مبلغاً لتأمين بيت لهذا الشاب، والده عنده 10 أبنية. طيب أنا نشأت عصامي يدبر حاله، لا، هي فيها قسوة بالغة الآن. فلذلك الأب النظامي الكامل، الأب الكامل هو الذي يهتم بأولاده. والله في آباء أبطال، ببيع بيت بأرقى أحياء دمشق، بيسكن خارج المدينة، بيشتري 5 بيوت ببيته. والله في بيوت حق 30-40 مليون، الزوج وزوجته فقط، وعنده 4 أولاد يتلوون من الشعور بالوحشة بلا زوجة. 30 مليون سكن ببيت 10 ملايين، والعشرين اشتري بيوت لأولادك. بعرف آباء والله أغنياء جداً، عنده بنت أكتب لها بيتاً، يأتيها خطاب كثيرون، يعني هذا بسموه عرض. هالبنت مع بيت، أنت زوجتها بهالطريقة هي؟ كثير شباب مؤمنين صادقين ما عندهم بيت، بيلاقوا بنت في محلة نعمة. يعني في آباء عندهم عقل راجح جداً، عن طريق هذا البيت تم الزواج الجيد والناجح. إذاً عبادة الظرف، واضح؟ الآن عبادة الوقت، الوقت، وقت فجر. هذا الوقت ليس وقت حسابات ولا غسل سيارات، هذا وقت عبادات، هذا وقت قراءة القرآن، هذا وقت الصلوات، هذا وقت الأذكار. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عبادة الوقت أن تعطي كل وقت حقه. إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شابا في ريعان الشباب يقرأ القرآن أو يتعبد الله في وقت العمل، فسأله قال له من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك؟ دقيق، هذا وقت عمل. أخوك أعبد منك لأنه يكسب المال الحلال وينفقه على من يلوذ به. إن لله عملا بالليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. إذاً العبادة، النوع الثالث من العبادات عبادة الوقت. الفجر وقت صلوات وأذكار والتجاء إلى الله، أثناء النهار وقت عمل. سيدنا عمر رأى من لا يعمل في وقت العمل فقال إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملاً؟ أيها الإخوة، لكن هناك عبادة سوف نقف عندها وقفة متأنية، إنها عبادة العصر. عبادة العصر بادئة ببدء. العصور متنوعة، هناك عصر المبادئ، عصر مبادئ، يعني الأشياء، الأشياء والأشخاص في خدمة المبادئ، وهذه العصور أرقى العصور في تاريخ البشرية. الأشخاص والأشياء في خدمة المبادئ. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أشخاص، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أشياء، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله مبادئ، في عصر مبادئ كالعصر الإسلامي الأول، ملك من ملوك الغساسنة اسمه جبلة ابن الأيهم، جاء مسلماً رحب به عمر، في أثناء طوافه حول الكعبة داس بدوي طرف إزاره فانخلع الإزار من كتفه، وهو ملك، وهذا الذي داس رداءه من عامة الناس بالتعبير المعاصر من سوقة الناس، من دهمائهم، من عامتهم، من الدرجة الدنيا، ضربه ضربة هشمت أنفه. هذا البدوي يعيش في مجتمع المبادئ مقدسة، ذهب إلى عمر واشتكاه. سيدنا عمر استدعاه، شاعر معاصر صاغ الحوار شعراً، قال له عمر: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال له جبلة الملك: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال له عمر: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. تزود من أروع بساتين الكلام، واغرف ينابيع هدي الإسلام، تعرف على أسماء الله الحسنى وعش في أنوار معانيها، واحظى برسالة دعوية تصلك منا فتهديها، وانصر نبيك خير البرية وهاديها. كي تصلك رسائلنا من هذه الباقة الذهبية، بادر فورا بالاشتراك في خدمة مختارات إسلامية. فقط أرسل رسالة قصيرة SMS بكلمة رسالة باللغة العربية أو رسالة باللغة الإنجليزية على الرقم المرادف لبلدك، وتسلم هداياك اليومية من مختارات إسلامية. العصر الآخر عصر أشخاص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. لذلك دائما وأبدا هناك أنبياء وهناك أقوياء، ففي عصر الأشخاص الأقوياء ملكوا الرقاب ولم يملكوا القلوب، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأقوياء عاش الناس لهم. لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء. النوع الثاني من العصور عصر الأشخاص، فالمبادئ والأشياء في خدمة الأشخاص، هذا عصر أشخاص. لكن قد يكون الشخص قوياً لكنه يعني مصلح، حالة بين أن تكون مثالية وبين أن تكون مؤلمة جداً، عصر الأشخاص. لكن الطامة الكبرى في النوع الثالث، عصر الأشياء. شاب خطب فتاة، قال له يا ابني عندك بيت؟ قال له طبعا. قال له جيب ورقة الطابو، ما في مجال. جاب له اياها. عندك مركبة؟ عندي. هات الميكانيك. عندك معمل؟ هات الرخصة. تمام، بيت ومعمل ومركبة. زوجوا بنته، زاروا في المحل التجاري، هو عند أصدقائه، فقال لهم هذا زوج ابنتي. في واحد تجهم، قال له معقول؟ ليس مسلماً؟ أنت غير مسلم؟ قال له ما سألتني عن ديني إطلاقاً. ما سألتني عن ديني، هذا عصر أشياء. هلأ مثلاً الإنسان قيمته، كل قيمته بمساحة بيته، بنوع الكسوة، بنوع الفرش، بمركبته، برقم يأتي بعد الماركة. في 180 وفي 600، يعني في فرق كبير كثير. قيمته بالخلوي تبعه، في نوع غالي جدا، قيمته بأجهزته. فحينما تكون الأشياء هي المسيطرة، المبادئ والأشخاص في خدمة الأشياء، وهذه هي الطامة الكبرى. الآن ننتقل إلى عبادة ثالثة أو رابعة، عبادة العصر، وهذا موضوع مهم جداً، لأنه يعني جميع المسلمين. إذا أراد الطرف الآخر إفقار المسلمين، العبادة الأولى استصلاح الأراضي وإنشاء السدود واستخراج الثروات وتطوير الصناعات والاكتفاء الذاتي والتصدير وجمع الثروات كي نؤمن بهذه الثروات حاجات المجتمع. فأنت حر إذا كنت قوياً، وما لم تتفوق في دنياك لا يحترم دينك، وما لم تكن قوياً لا تملك قرار نفسك. هي حقيقة. ما الذي يغطي هذا الكلام بالقرآن؟ دقيق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة جاءت نكرة. العلم قوة، والصناعة المتينة قوة، والصناعة الاستراتيجية قوة. أيام نحن نسمح بإنشاء مشاريع، أكثر هذه المشاريع سياحية وخدمية، لكن ما في صناعة استراتيجية. ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، وتلبس ما لا تنسج، وتستخدم آلة لا تصنعها، وويل لأمة تشتري السلاح شراء. إذاً ليس قرارها بيدها. فلذلك عبادة العصر، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن الدول النووية، أنا متأكد قد يمضي 50 عام قادمة وليست مضطرة أن تستخدم السلاح النووي، لكن هذا السلاح النووي يعد ردعاً قوياً لمن حولها. إذاً وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة كلمة جاءت نكرة، والتنكير شمول، يعني بعهد النبي القوة رباط الخيل، بعد حين القوة المنجنيق، بعد حين المدافع، بعد حين المدرعات، الآن الطائرات. لاحظتم لبنان البنية التحتية كلفت 40 مليار، هدمت في شهر عن آخرها بالطيران. فما لم تملك سلاح جوي فعال لست قويا. إذاً أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا سماه العلماء عطف الخاص على العام، كي ننتبه. ما القوة؟ يعني القوة سلاح، القوة سلاح متطور. يعني مثلاً طائرة مداها المجدي 7 كيلومتر، ومدرعة مداها المجدي 3 كيلومتر، ممكن طائرة واحدة تدمر 100 دبابة واحدة بالمدى، ممكن طائرة لا ترى إلا هدفين على بعد 5 كيلومتر، ممكن طائرة ترى 18 هدف على بعد 200 كيلومتر. إذاً قضية قوة قضية خطيرة جداً، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالسلاح قوة والسلاح المتطور قوة والأقمار الصناعية قوة والمعلومات قوة والمعنويات قوة والتأهيل قوة والتدريب قوة والتنظيم قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقد لا تحتاجون إلى استخدام القوة، لكن هذه القوة ترهب. لذلك هناك بعض الدعاة يخشى كلمة ترهبون به عدو الله، لك صرنا إرهابيين. لا، هذا الإرهاب في الآية من أجل ألا يكون إرهاب، هذا الإرهاب لمنع الإرهاب. ترهبون به عدو الله. والله حدثني أخ من بلد إسلامي مجاور لبلد إسلامي، لكن المسلمون في البلد الأول مضطهدون جداً. البلد الآخر لما فجر قنبلة نووية قال لي والله معاملة أولي الأمر للمسلمين في البلد الذي المجاور يعني انتقل 180 درجة زيادة اهتمام. ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذاً إذا أراد الطرف الآخر إفقارنا ينبغي أن نستعد. لذلك هذا اسم الجهاد البنائي، الجهاد البنائي، أن نبني بلدنا، أن نبني أمتنا، أن نستخرج ثرواتنا، أن نستصلح أراضينا، أن ننشئ السدود، أن نطور الصناعات، أن نكتفي ذاتياً. هي عبادة، وإلا كما ترون 1.5 مليار مسلم عندهم ثروات لا تعد ولا تحصى. بلد واحد محتل الآن أكبر احتياطي نفط في العالم فيه 450 مليار برميل. نعم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هي العبادة الأولى، عبادة الجهاد البنائي، العامل يتقن والمزارع يتقن والمدرس يتقن والطبيب يتقن والمهندس يتقن، وكل إنسان حرفته تعد أداة قوته. تطوير صنعته والرقي بها أحد أكبر الواجبات الدينية. الآن لو أراد الطرف الآخر إضلالنا، العبادة الأولى ترسيخ معالم هذا الدين، ترسيخ معالم هذا الدين، الرد على الشبهات، الرد على التخرصات، توضيح القيم، توضيح المبادئ. لذلك أحياناً الدعوة إلى الله تعد من أعظم أنواع الجهاد. لذلك قد يوازي مداد العلماء دماء الشهداء. هذا يقوم بعبادة تأصيل المبادئ وترسيخ القيم والرد على الشبهات وإحقاق الحق، هي عبادة أيضاً. إذاً العبادة جهاد بنائي أعدوا لهم، وفي عبادة ترسيخ المبادئ، عبادة دعوية. بدنا دليل. وجاهدهم به جهاداً كبيراً. سمى الله تعليم القرآن وتوضيح معانيه وترسيخ مبادئه، سمى هذا العمل جهاداً كبيراً. وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. هي عبادة ثانية في العصر. في عنا عبادة ثالثة. إذا أراد الطرف الآخر إفسادنا، يعني 800 محطة، 400 محطة منها إباحية، الهدف إكرامنا أم إفسادنا؟ الهدف إفسادنا، الهدف إفسادنا لا إكرامنا. فلذلك أن تحصن شبابك وشاباتك بمناشط إسلامية، بمدارس إسلامية، بجامعات إسلامية، ببدائل إسلامية. في بدائل، ما دام الطرف الآخر يريد إفسادنا لا بد من بدائل. أحياناً يربط بالمسجد منتجع، هذا يستقطب الصغار، يملؤون به وقتهم ويلعبون ويسرون بهذه المنتجعات من أجل ألا يفسد شبابنا. هذه العبادة الثالثة. الأولى الإغناء، تطوير البناء. الثانية التوضيح والترسيخ. الثالثة، العبادة الثالثة، عبادة المناشط الإسلامية، تحصين الشباب والشابات. وإذا أراد الطرف الآخر إذلالنا يجب أن نضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. يعني حينما احتل بعض الدول الغربية بلاد الإسلامية وكان في مقاومة كبيرة جداً، أنا أعتقد أنهم يعدون في المستقبل للمليون قبل أن يفكروا باحتلال بلد آخر. إن أرادوا الإذلال تصدى الناس لهذا العدو الغاشم. هي عبادة كمان، هي عبادة الجهاد القتالي. في عنا جهاد دعوي وجاهدهم به جهاداً كبيراً، في عنا جهاد بنائي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في عنا جهاد نفسي. والذين جاهدوا فينا، يعني غض بصره، ضبط لسانه، حرر دخله، صار في جهاد نفسي وهو أول أنواع الجهاد. والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. جهاد نفسي، جهاد بنائي أعدوا لهم، جهاد دعوي وجاهدهم به جهاداً كبيراً، جهاد قتالي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هي عبادات كلها. لذلك في أخلاق الدعوة وفي أخلاق الجهاد. أخلاق الدعوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أخلاق الجهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الفرق واضح تمام. وأكبر شيء يزعج أن تختلط عند بعض الدعاة أخلاق الجهاد بأخلاق الدعوة. أخلاق الدعوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وجادلهم بالتي هي أحسن. أخلاق الجهاد، يا أيها النبي. أيها الإخوة، هذه كلها من قبيل أنواع الجهاد، بدءاً من الجهاد النفسي، إلى الجهاد الدعوي، إلى الجهاد البنائي، إلى الجهاد القتالي. يعني هذه عبادة العصر. إن أراد الطرف الآخر إفقارنا، أغنينا بلادنا بالعمل الدؤوب والمتقن. إن أرادوا إضلالنا، رسخنا معالم الدين، رددنا على الشبهات. إن أرادوا إفسادنا، حصنا شبابنا وشاباتنا. إن أرادوا إذلالنا، بذلنا الغالي والرخيص والنفس والنفيس. فهذه بعض معاني العبادة أيها الإخوة، وقد رأيتم كيف أنها تدور مع الإنسان في كل أوقاته وفي كل شؤون حياته. والحمد لله رب العالمين.